القصة بقى عندنا في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تجيب لي مين للرسول. المسألة مش عايز الرسول، لأن لو الرسول كان جاب تاريخ حياته في صورة واحدة وانتهينا لا، إنما مدام قال له ثبت به وهذا، يبقى وجه التثبيت نشوف النادي عايز تثبيت في الحتة دي ايه، نقوم نجيب له لقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده، يبقى نمر في كل القصص عشان ناخد ايه الحدث اللي هو عايزين نثبته، مش جايب لك قصة الرسول. قال لك طيب، قال لك وبعد ذلك اوعى تقول ده القرآن ما يقدرش يجيب قصة كاملة كده ومستوفيها ورسول يقول لك اهو جاب لك قصة يوسف. قصة يوسف من اولها لاخرها حدث دارت حوله اشخاص وشخص دارت حوله احداث. يبقى قصة يوسف جمعت الايه، يعني مش حادثة بس وحولها اشخاص، لا واشخاص حولها ايه، يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين. ادي معنى احسن القصص. القصص مرة يجي حادثة وتدور حولها الاشخاص، ومرة يجيب شخص وتدور حوله القصة. يوسف جابت ايه، الشخص يوسف واحداث كتيرة بقى، الرؤية واخوانه لما تأمروا عليه ورميوا في الجب وشروه وراح للعزيز وطلع من الله. شخص واحد دارت حوله ايه احداث، وفيه احداث دارت حوالها ايه اشخاص، عرفنا اخوته وعرفنا مثلا ابوه وعرفنا العزيز بتاع مصر وعرفنا مرات العزيز الله، كل دي عرفناه ولا ما عرفناش؟ عرفناه. يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى، قصص جاء بايه بشخص حوله وبحدث حوله ايه، او ان احسن القصص الحسن ياتي من نوعين، من ان كتب في قصة يوسف الكتب الأخرى تكلمت عنها، لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا المين. يبقى كأن القصة وإن كانت أحداثها واحدة، إلا أن بقى إيه صيابة الأداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وإبراز المواقف المطوية بالنفس البشرية دي كلها دي من حبكة ايه، من اداء البيان. يبقى احسن القصص في ايه، في انه جاب ايه، جاب القصة اللي تاريخها معروف للكل، بس ده جابها بشكل وده جابها بشكل وهو جابها بشكل، لما تيجي تقراها في القرآن تلاقيها ايه شيء تاني خالص. يبقى احسن القصص ايه، القصص نفسه، او احسن القصص لانها اشتملت على عبر متعددة، عبر في الطفولة تواجه الشيكوخة، تواجه المساواة في الأخوة، تواجه الحسد، تواجه الحقد، تواجه التمرد، كل دي عمليات كبيرة قوي. تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيهم أنهم يحبوه كده، القيد عليك محبة ويعتنوا به، وما كل دي. وبعد ذلك كيف حين ملك إرث النبوة دائما قال برضو لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم، زي ما رسولنا قال للناس في مكة اذهبوا فأنتم. الله، عبر متناهية ولا مش عبر متناهية؟ عبر متناهية. لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق، والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق، هو اللي يلجأ له ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، تبقى عبر متناهية. فتقول أحسن القصص إما لأنه جمع الحادثة وما دار حولها من الأشخاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من الأحداث، أو أنه أحسن القصص في أنه أدى المتحد في كل اللغات لكن بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع، أو أحسن القصص لأن فيه إيه كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة، ودي جاب لقطات إيه، لقطات متعددة تساير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه؟ في كل أطواره، ضعيفا مغلوبا على أمه وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يبقى الحسن جاي من إيه؟ من إنه جاي في أسلوب القرآن، وأسلوب القرآن أصله جاي معجزة. يبقى أدينا لك القصة بإيه؟ بأسلوب إعجاز، بأسلوب البشر ما يقدرش عليه. قال يا بني، فيه يا بني

فهم علم يعقوب بما آتاه الله من علم تأويل الرؤيا ان دي حادثة هتبقى تحصل لان رؤيا الانبياء حق. خلاص واولها له واولها له. وبعدين طيب وخاف ليه؟ يقول لازم اولاده برضه عندهم ايه؟ ما هم اصبار، ما هم ايه؟ اوعى اوعى موقفهم من اخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجه ضدهم. لا ده دي اغيار البشر، اغيار البشر. ولذلك تعرف الاخيار من الاشرار بايه؟ الشرير تتصعد عنده حوادث السوء، والخير تتنازل عنده حوادث السوء. ازاي؟ واحد شرير زعلان من واحد، انا عايز اقابله اضربه قلمين. قلمين ايه؟ ده انا امسكه واكتفه واديله قلقه ما كسر عضله، ده انا اضربه رصاصه. الله، يبقى الشرير بيعمل ايه؟ بيتصاعد في الاجرام. الخير ما يقولش كده، من الواد ده نرتاح منه، ما نضربه رصاصه ولا عليه نضربه علقه ولا عليه نضربه قلمين كده ولا على ايه نوبخه. الله، يبقى الخير يعمل ايه؟ ينسى، والشرير يطلع لفوق. هم قالوا ايه؟ قالوا اقتلوا يوسف، لكن ده هم اصبعت او اطرحوه ارضا. نجلس ولا ما نجلسش؟ يخلوا لكم. ولما جم يطرحوه ارض قال لا يا اطرحوش في ارض يا شيخ، يمكن يتوه. القوا في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. الله، عايز يتذكر برضه في نجاته. مش كده؟ يبقى برضه ايه؟ اختيار ولا مش اختيار؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. معنى الكيد يعني ايه؟ الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجهته. اذا ما يكيدش الا الضعيف، القوي ما يكيدش. ليه؟ لانه يواجه. ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال. ليه يا اخوي؟ قال لك لانه بيقول كيدهن عظيم. نقول له لا، ده ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم، لان ما يكيدش الا الضعيف. ما يكيدش الا مين؟ الا الضعيف. واحد مثلا قوي ومسك عدو له مش عارف ايه، ما يبيتلوش، يجيبه كده اهو، وبعدين يروح سايبه كده يقول لك يلا انا لما عاوزك في اي وقت. انما الضعيف يعمل ايه؟ بمجرد ما يملك خصمه يقول لك ده فرصه، دي خلص عليه. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. إنما قدرة الأقوياء يقول لك أنا قوي أجيبه في أي وقت، هيروح من زي ما بنقول إحنا في عرفنا تمام، هو هيروح مني فين؟ مش كده ولا لا؟ فيكيدوا، كان يقول إيه؟ فيكيدوك ألف يكيدوا لك. إيه الفرق بين العبارتين؟ يقول لك يكيدني يعمل فيا شر مستور. انما ساعة ما يقولوا فيكيدوا لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم، انما هيطلع خير لك انت. يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت. فيكيدوا ايه؟ وكذلك كيدنا ليوسف. كيدنا ليوسف يعني ايه؟ كيدنا لصالحه. كيدنا لمين؟ لصالحه. فيكيدوا لك ايه؟ نقح النبوة بيغلب على اللسان. فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طبعا العداوة معروفة، لأنه مثلا هو خرج من الجنة وآدم ربنا قبل تبته وطرد ولعن ما قبل عدو، وما دام عدو قال له بما أغويتني لأغوينا. خلاص العداوة مسبقة، وما دام عداوه يبقى عايز الكل ايه؟ الكل عاصي، يقوم ما ييأس من انه يعمل ايه؟ يروح يسلط على اي واحد. بدات القصه بان يوسف قال لابوه يا ابت. كلمه يا ابت اصلها يا ابي، بس اللغه العرب يقول يا ابي، يا ابتي، يا ابتاه، يا ابا، ماشية دي ودي ودي، وكل واحدة لها ملحظ ايه؟ لغوي. يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. ادي جملة. ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش 11 كوكب؟ كواكب لا عد لها في السماء كلنا شفناها ولا لا؟ العظمة بقى مش هنا. الشمس والقمر يتجمعوا ويا بعض، دي حاجة يعني عجيبة. طب ده إذا الشمس ظهرت القمر ما تقولش مش موجود، هو موجود بس متدارج. إنما هو يشوف الشمس والقمر ويا بعض، دي أول حاجة. طب وإزاي النجوم التي لا حصر لها دي طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موقف؟ طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت كام نجم؟ نجوم كتير قوي. يبقى 11 اللي برزوا كده ده لازم يجوا تمييز خاص وعدهم، بس هلا يعني عدهم يبقوا معناه انهم ايه؟ هم واضحين قوي. يبقى الاعجاز الاول ايه؟ الشمس والقمر ايه معا، هذه واحد. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه؟ كواكب السماء، وشافهم لهم حركة خاصة، يبقى لازم وعدهم 11، تبقى مسألة عجيبة. أدي واحدة. وبعدين نقدر نقول أهو كل واحد رأى الشمس والقمر، ولو الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة يعني، ما هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده، ما دام بيقص القصة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، مش كده؟ ادي الامر. انما قال تاني رايتهم لي ساجدين، ادي العباره هي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم وتميز وعدهم مساله. وبعدين ما قالش ساجدين على طول، قال لا راهم الاول وبعدين راهم تاني. قال لك ايوه، لان كنت تقول الشيء سجد لي لازم تشوف الشيء قبل ان يسجد، وبعدين تشوفه ساجد. طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على كده وهو شافهم كده، هو وضعهم كده مستجدين لك ولا حاجه، هو الوضع كده. لا، رآهم على الحقيقه بدون سجود. ثم راى المنظر الثاني، رايتهم لي ساجدين، ولذلك تكررت كلمه راى. فراى هنا للحقيقه قبل ان تسجد، وراى الثانيه للحقيقه ساجده. خلاص، يقول لك ده بيكرر القران. القران بيقول رايت ورايت، مساله مش رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول، كان هم دول اللي ده. كأن الكواكب لما عملت كرسي كده ويا بعضها وخلعت مع بعضها بشر وعديهم، هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظهرة، إنما 11 كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع، يبقى هي دي اللي عايزة إيه؟ اللي عايزه اهتمام بها. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الله، كلمه لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ما يمكن نازلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجه. قال لك لا، ده السجود لي، يبقى لازم راى فيهم ملامح الخضوع لذاته، مش يعني مش حركه كده بعيده. لا، رايتهم ليه؟ طب ساجدين، ده ساجدين دي جمع مذكر سالم، ولا يجمع جمع المذكر السالم الى العقلاء الا ايه؟ العقلاء. يعني ما تجمعش جمع مذكر سالم الا اذا كان ايه؟ من العاقل. وساجدين دي هم مش عاقلين. قال لك يا اخي بقى بدك يوصفهم بالسجود، ولا يبقاش عندهم عقل. وكذلك يجتبيك ربك. كذلك كإيه؟ كما آنسك بهذه الرؤية المفرحة المنبئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك ولي أنا، يجتبيك ربك. المسألة إنه قال إن يكيد لك كيدا، فبده يطمنه ان كدهم لن يصل الى شيء، لان ربنا هيعمل ايه؟ يكتبيك. ويكتبيك مش يحفظك بس من كدهم، لا، هيعمل الكيد سبب لصالحك، ادي واحده. ويعلمك من تاويل الاحاديث اللي هيخلي اصحاب الجهوى النفوذ يلتفتوا ايه؟ يلتفتوا ليك. وبعد ذلك تصير على خزائن الأرض حين يوجد الجد يعم المنطقة كلها، وتصبح عزيز مصري وتصبح كذا وتصبح يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله يتم النعمة عليك. قال لك آه، لأن كل دي النعيم ودنيا يتوجها بأنك تبقى رسول، هذه النعمة الكبيرة. أو يتم نعمته عليك بأن لا تسلب منك أبدا، لأن فيه أغيار وفيه ملك وبيجي الملك يتنزع، يقول له لا أنت هتبقى ممكن ولاش إيه ولاش هيجي عليك انكلاب، هتفضل كده زي ما أنت. أو يتم نعمته عليك بأن يصل نعيم دنياك بنعيم أخراك، وكذلك أي كما أنعم عليك بالرؤية المؤنسة المفرحة المؤملة لك في الخير يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومعنى تأويل الشيء معرفة ما يقول إليه الشيء، معرفة ما يقول إليه الشيء. والرؤى بتيجي سلاسل وبتيجي شفرات، ما هيش علم علشان نتعلمه ونقول لك الرؤية دي كذا والرؤية دي كذا، ده إلهامات من الحق سبحانه وتعالى، إلهامات من الحق سبحانه وتعالى إن الرؤية لها شفرة، يقوم يعلم اللي عايز يعلمه تأويل الرؤية دي إيه الشفرة دي. ساعة أنت ما تشوف أي واحد يشوف شفرة بيطلق بطة ما يعرف، إنما اللي الشفرة دارسة بمجرد ما تيجي تقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على طول. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته إيه عليك وعلى آل يعقوب. الله بده يلفته إلى أن المسألة اوعى تاخدها عداوة بيني وبين إخواتك، ده برضو النعمة حتي إيه هتعم الكل. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كلمة عليم حكيم بعد يكون يتم نعمته عليك ويديك ويكتبيك، أما قال لك لأن الله أعلم حيث يجعله إيه رسالته، وحكيم ما فيش حاجة عبث كل حاجة تيجي بإيه. يرجع بقى مرجوع للقصة بقى. لقد كان في يوسف أي في أمر يوسف، فكأن يوسف بقى ظرف للإحداث. لقد كان في إيه في يوسف، يوسف بقى إيه لأن فيه تدل على الظرفية، معنى ظرفية إن فيها حالة ظرف فيه شيء، فكأن يوسف بقى ظرف للإيه، فكأن القصة ستدور حول يوسف، هو الفلك بتاعها مين يوسف، والأحداث بأشخاصها تدور إيه تدور، يبقى هو ظرف للإيه للأحداث. لقد كان في يوسف وإخوته، يوسف دي زي ما بيقولهم إنها اسم أعجمي ما هوش عربي، ولذلك ممنوع من الصرف يوسف، كان لو انه عربي ايه يقول ايه لقد كان ايه في يوسف، انما في حرف جر ويوسف ده يبقى ممنوع من الصرف للايه العالميه والايه والعود. ولها طبعا نطق احنا العوام يقول لك يوسف، هي برضو لغه فيها يوسف وفيها يوسف وفيها ايه يوسف. لقد كان في يوسف أي هو محور الأحداث التي تدور الأحداث في إيه؟ طيب وإخوته آيات للسائلين، آيات جمع آية، والآية هي الأمر الإيه؟ الأمر العجيب الملفت للنظر اللي لو الإنسان قعد كده يبص فيه كل ساعة يطلع منها إيه؟ آيات للسائلين. قال لك هي عجائب صحيح، عجائب لإيه؟ من أي ناحية؟ قال لك تثبت القدرة أولا كآيات الكون. ليه؟ أم قال لك لأن مثلا اللي يترمي في الجب ده وبعدين جم يا ما ياخدوه يودوه في أعز بيت في مصر ويتربى والدنيا ومش عارف إيه وبعدين يبقى هو وهو في عجائب كل، مع أنهم إيه؟ كانوا بقى بيكدوله علشان إيه؟ يتخلصوا منه، كأن دي جاية سلوى المين؟ دي كلها جاية سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمصداق قوله ما نثبت به فؤاد. يقول له اخوة يوسف اوعى تقول ده قومي ويكذبوني ويضطهدوني وعايزين يقتلوني ويعملوا مقاطعة ليا ويعزلوني في الشعب انا واهلي ولا ياكلونيش كذا ثاني، اوعى تقول دي اهو اخوتهم. وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى؟ ايه هو وبقوا هم ايه؟ عاشوا في ظلال كنفه. الله، تبقى انت ما تيأسش ان دول عملوا وقت كده جاي لك النصر. اوعى تستبطئ المده، وهو بيقول ما زلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله، كانه بيستبطئ. قال له هتستبطئ ده بينما حدث ليوسف في النصر بعد القهر اللي عملوه فيه اخواته ويرموه في الجب باربعين سنه او ثمانين يعني. لا، لما موسى دعا الله قال له اثمس على اموال فرعون واذوب على مش عارف ايه، قعد 40 سنه، قعدت 40 سنه الدعوه. ولذلك يقول لك ايه، رؤيا الخير يطول امد تصديقها، ورؤيا الشر يبقى سريع. ليه؟ ام قال لك لان الله من رحمته يجعل رؤيا الشر يقع واقعه وينتهي. ليه؟ ام قال لك لانها ما دام تفضل سيتخيل الشر الانسان بكل صوره، والشر لا ياتي الا على صوره واحده. لكن الخير ربنا يعيشك في ايه؟ في تخيلاته طويل. نعم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، وفي قراءه ايه للسائل. لقد كان في يوسف واخوته ايه؟ ايه واحده عجيبه واحده، القصه كلها فيها عجيبه. وربنا ادانا دي في القران، وجعلنا ابن مريم وامه الايتين ولا ايه؟ لا ايه، مجموعهم مع ان كل واحد له ايه، كل واحد ايه منهم ايه. يبقى يتنظر الى المساله على انها ايه عجيبه شامله ايات، يتنظر الى كل لقطه على انها ايه، على انها ايه. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. الله اهجت لنا الحكايه للسائلين. من اللي سال بقى؟ اهم اليهود بعثوا من اللي ايه من قرية، قالوا له اسالوا عن محمد، قالوا ليه طلعوا من اولاد يعقوب راحوا للشام، وايه قصه يوسف؟ فاهمين انه لا ارى ولا جلس الى معلمه، فاهمين ان دي في احراق، انما مش شايفين ان ايه اللي القيوم بايه استعجبهم وبقوا يقروا القصه حلاوه القصه كده محبوكه حبكه مش علامة دي كحكايه. اذ قالوا ليوسف، هات بقى الايات ايه بقى، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. الله، ليوسف واخوه، طب ما هو قال ده اخوته. أم قال لك لازم ننظر ان الاخوه قسمين، الاخوه قد تكون من ناحيه الابوين، وقد تكون من ناحيه الاب دون الام، ومن ناحيه الام دون الاب. يبقى ما دام هو واخوه يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم ايه، شو اولاد الضره اللي جات تاني، ما هم كانوا بقى هم 11 ودي 2 يبقوا كانوا 13، 7 من واحد و4 من 2 زلفى وبلها، ولايا اللي ماتت جت اختها راحيل خلف منها يوسف وبنيامين. يبقى دي بقى ما دام ايه، لقد كان ما دام خصوا الاخوه، خصوا اثنين منهم باخوه، يبقى الاخوات التي لا تشملهم، الاخوه اللي ايه اللي ما تشملهمش، ابوهم شركه صحيح انما الام لا، وانما بنيامين ويوسف اخوه. يبقى اذا لما تشوف الاخوه بيخص واحد بأنه أخوه، افهم ان الأخوة جهة تانية. إذ قالوا ليوسف، ليوسف، شوف القرآن بقى يدي كلمة حرف إنما يديك إن قال إيه، لأن اللام دي موطئة للقسم، يقول والله ليوسف، اللام دي دلت على هذا القسم كله، والله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. الله، طيب وجيب التوكيد ليه؟ توكيد الكلام لا يأتي إلا بصدد إنكار. قال لك لأن هي القضية دي سهل إنها تقولها كده مرة واحدة، طب ما هم بقى يقولوا حاجة والكبير يستدرك، والتاني يقول لا الكوفي ذابت الجب، لا يلتقطوا بعض السيارة، وده يبقى المسألة ما انتهوش إلى القضية كده. يبقى أقول له يا شيخ مش كده، أقول له والله يا هو أحب لأبينا منه، والله إيه الواحد يعارض والتاني يحلف له، يبقى القضية انتهت إلى إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إيه؟ أحب إلى أبينا منا، برضو أنصفه. ليه؟ ما قالوش حبيب إلى أبينا عنا، يبقى برضو أثبتوا لهم الإيه؟ الحب. وعلشان يدل لك برضو إن فيه الغفلة البشرية، لا غفلة، هم يقولوا أحب إلى أبينا منا، كان يجب أن يلتمسوا سبب الأحبية دي، دول هم الصغار، امهم ماتت ما بقاش لهم الا مين؟ ابوهم. فاجتمع في ابيهم الحنانين، حنان الاب. شوفوا كده واحد تكون امه ماتت وله اخوه تانية وكبار ومش عارف ايه، يبقى تملي الراجل يعمل ايه؟ تملي ياخذ الصغير ويطبطب عليه ويعمل مش عارف ايه. الله، اذا امر ضروري ولا لا؟ امر ضروري، ودي مساله الهيه ربنا اودعها في القلوب بدون اختيار، ويودعها في القلوب حتى الحيوانات. خلي الحيوان يولد وما دام وليده في حاجه له علشان رعايته، ان حد جه ناحيته يكبر. طب خليه يكبر كده وياخدوه العجل بقى يذبحوه، وابوه امه واقفه ولا حاجه، لان الحنان على قدر الايه، مودع في القلوب على قدر الحاجه. المهم بقى، كان يجب على الاخوه انهم يتنبؤوا لان الحب ده ايه؟ حب طبيعي، ما ياخذوش به الوالد لانه انفعال طبيعي، وظروف الولدين الاثنين تحتم عليهم. طب نشوف بقى برضه، احنا قلنا في تصعيد الشر وتصعيد الخير. طب هو لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا، اشمعنى بقى الحكايه تثبت على يوسف؟ برضه تظهر اسى والبلد بلدين، ما حبوش يبقعوا الرجل في الاثنين، او ان الرؤيه طششها رحلهم. عرفوا شيء من الرؤية والرؤية كانت بايه؟ قال لك هو ده اللي منه الايه؟ اللي منه الايه؟ الخطر. والعجيب انهم يقولوا كده وبعدين يقولوا ونحن عصبة. جعلوا المانع مقتضي. ازاي؟ ما نحن عصبة يعني ايه؟ العصبة من العشرة لكذا. ودول العصبة اللي هم متكاتفين متعصبين ويا بعض، ويقوموا بالمصالح ويقضوا الحاجات، وابوهم قاعد بقى وهم اللي بيشوفوا اللي يبشروا المهمة. بيقولوا يعني نحن اللي بنقوم بالمسائل، كان الاصول ان الحب يبقى لمين؟ ان يبقى لنا نحن. يقول لهم كلكم عصبة، صرف الحب للي مش عصبة للغلابة. طب ودي امر طبيعي يعني، كان الاصول يعني بيفهموها دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نتيجة ما تنسجمش مع المقدمات. الولاد صغار، أمهم ماتت، أبوهم بيعطف عليهم، حب أمر عاطفي، أنتوا عصبة مش مستغنيين حتى عن إننا طبطب عليكم. وفي ضلال مبين، الناس بقى يفهموا ضلال دي يعني وياخدوها بقى على المعنى الإيه؟ على المعنى الواسع. يقولوا لا، الضلال فيه ضلال مقصود وضلال غير مقصود. واحد ماشي كده وضل الطريق، هذا ضلال مقصود. انما الضلال المذموم ان تعرف طريق الحق وتذهب الى الايه؟ الباطل. على الاول قد يوجد الضلال على ان ما عرفش الحق لان ناسي. ما قالش القران اثنين فان لم يكن ايه رجلان فرجل وامراتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه؟ ولذلك يقول لك ووجده ضالا في هذا ويعمل لنا خصوم الاسلام. نقول له يا اخي يعني الطريق الحق لا الطريق الباطل ولا الطريق الحق، مش عارف حاجه في المساله دي خلاص، ما كنت تدري لا الكتاب ولا الايمان. انما الكلام الضلال المذموم ان هو يبقى عنده حكم الحق وبعدين يروح للباطل. ودول ما عرفوش الحب العاطفي والحب العقلي، وكان وجدوا المبررات، وما دام ده صغار وابوهم ميت يبقى الحب امر كان ضروري، وانت عصبه ما انتش حاجه الى هذه الطبطبه، تبقى ما تجيبش ان ايه النتيجه. طيب ما دام خدوا النتيجه الغلط دي، احبوا الى ابينا ونحن عصبه والمقدمات غلط، عشان تفهم ان النتائج عاده الضاره لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة. النتائج الضالة دي ما تنشأش إلا إيه؟ لو أن كل مقدمة محصت تمحيصا مع الحق كانت النتائج تطلع كلها إيه؟ تطلع كلها سليمة. إنما النتيجتين أحبوا إلى أبينا منا دي غلط، كنت تفهم مبررات. أنت عصبة برضو دي غلط، كنت تفهم مبررات. تقوم تطلعوا النتيجة من الاثنين دول إن أبانا لفي ضلال مبين، تبقى النتيجة غلط. ليه؟ لأن المقدمات إيه؟ المقدمات غلط. نشأ عن المقدمات الغلط بما يأتي. اقتلوا يوسف، هذه قمة او ترحوه ارضا. ترحوه ارضا يعني نفوه سيبوه كده سايب في حته كده يمشي حاجه تاكل ثانيه، ما نبقاش باسم ايه، باسم قتل، يبقى احنا باسم اننا رمناه في حته بس. وبعدين هو طيب يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله. إذن هم يقدرون الصلاة، موازين الصلاة عندهم، وفهمين ان دي هم هيعملوها كده، بعد يقول يا رب ونتوب هنعملها ايه ونتوب. زي ما واحد يقول لك هو ربنا بيقبل التوبة، طب ننفذ دي وبعدين نبقى ايه، يقول له طب كويس احنا هنمشي وياك والتوب عال وكل حاجة، بس من يضمن لك ان تعيش الى ان تتوب؟ اين المقلب بقى؟ ولذلك ابهم امر الموت لاجل هذا. طيب اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يخلو لكم وجه ابيكم، وهو الوجه اللي به المواجهة والابتسام والحنان واللي الانفعال بيبان عليه. يخلو لكم وجه ابيكم، يبقى ما فيش حائل بينكم وبين ايه ابوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني انتوب ردنا عليها به، او قوما صالحين. ايه صالحين؟ لحركة الحياة ولعدم تنغص نفسنا على أبونا. دي منغصانا على إيه؟ على أبونا تعبانة، يعني خلينا ننظر كده له نظرة إنه هو مش عادل، إنه هو مش عارف إيه، إنه هو مش عارف. فلما الحكاية دي تنتهي إيه؟ نبقى مرتاحين وياه، أو نكون قولا صالحين. قال المسألة دي شغلة بالنا وواخدة جزء من تفكيرنا، وما دام خدت جزء من تفكيرنا يبقى التفكير في الطاقات مش صح، إنما لما نرتاح من دي وإيه؟ نبقى كويسين. يا صالحين دينا، يا صالحين ايه دنيا، يا صالحين مجتمعا مع أهلهم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قلنا يعني قلنا باهو أهل. لا تقتلوا يوسف فألقوه في غيابات الجب. غيابات ولا غيابة؟ قرأتين. الجب هو البئر غير المطوي، واحنا عارفين ان البئر اللي بيحفر علشان ايه تجتمع فيه المياه بالاستطراق، تيجي كده تنز فيه وبعدين يجوا ياخدوا، يقعد ينز طول ما انت ما بتاخدش وبعدين تروح ايه تاخد منه. مطوي، بئر مطوي، يوم يجي علشان الردم ما يردمش البئر يقوم يعملوا له مباني فيها، اسمه ده بئر ايه مطوي. يعني زي ما تقول عندنا مرفس، انت مش لما تيجي ترفي السوق انت بتجيب المسالة وتجيب الفتلة، ولا بتتني القماش جوه كده تخلي الناس اللي جوه الايه ترفيه يعني، خلاص اهو البئر المطوي بترفي علشان التراب ما ايه ما يهلش عليه. وما دام مش مطوي يبقى حسب ما تيجي المايه، تيجي المايه من الجانب دي تعمل فيه فجوه، والمايه تيجي من الجانب ده تعمل فيه فجوه، لكن المطوي يخلي المايه الاستطراق يجي من تحت كله من تحت. يبقى في غيابات الجب، او في غيابه الجب، الجب بيدارس، وعايزين مش بس في الجب، في حته يعني في فجوه في الجب عشان برضه اللي يجي يبص يعني المايه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. كلمة غيابة الجب يعني في الحتة المدارية من الجب. الجب مداري بالنسبة لمسطح الأرض، والغيابة مدارية بالنسبة للجب. طب ده معناها احتياط في ايه؟ ان محدش يشوفه. طب وازاي دي تنسجم مع يلتقطه بعض السيارة؟ دي تيجي ازاي؟ ام قال لك ساعة برضو احنا قلنا ان تنزلات الشر، هو قال الموت بده يخرجه من القتل او من الطرح في الارض، يقوم يسهلها على اصحاب القتل والطرح في الارض، يقول ارموه بقى ايه في زاوية في الجنة، قال يعني كده عشان يعني يقبله. وبعدين قال جات له حالته التانية، يقول يلتقفه بعض السيارة عوضه قنته. يا سلام يا سلام. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم ما قال لناش اللي قال. ليه ما قال لناش اللي قال؟ لا يريد أن يتجه قلبنا على الباقي منهم بشر. خلي الواحد داير فيعصمهم كلهم من سوء ظنك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ده المثال لكم مش هتربوا برضو لسه ايه عمال بيصف الايه المسائل. يدلك على ان العبرة ان اللي بيصف مسألة ما يجيش امام الطرف المخالف بعنف اللي يرد امره، بل يقعد يستدرجه كده شوية شوية شوية شوية شوية عشان ايه نقله الى الدرجات التي بعد درجته معقولة. تنقله شوية شوية شوية عشان تعمل ايه؟ عشان تقدر تستل منه فورة الغضب. انما في واحد يعمل انه مخلص وروح مجابه وقول له انت مجرم انت اللي مش عارف ايه، يروح معقد لنا الايه معقد الايه الامور. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. كان يقدر يقول لا تقتلوه، انما جاب الجلمة برضو ايه برضو تحنين يعني. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. برضو لسه عنده أمل في أنهم إيه يتراجعوا. ما هم قالوا شوف بقى هذا الكلام اللي بينهم بين بعض، راحوا بقى علشان إيه ينفذوا التخطيط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. ساعة ما تسمع جماعة ويقول قالوا والمقول يبقى واحد، يبقى إيه هم تكلموا كلهم بالكلام الواحد ولا واحد منهم تكلم والباقي سمع فآمن؟ يبقى كأنهم كلهم ايه كلهم ايه قال. مش معقول ان الحداشر راحوا وقالوا كلهم المقولة الواحدة يا أبانا ما لك لا تأمن على، كلهم قالوها كده. لا، يبقى واحد قال والباقي سكت او وافق بالإشارة. اذا كنا احنا بنقول المؤمن احد الداعيين. موسى على نبينا وعليه السلام حينما قال ربنا ايه اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم ودعا على فرعون وقومه، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من اللي دعا؟ موسى. قال قد اجيبت دعوتكما، مع ان اللي دعا مين؟ موسى. يبقى المؤمن يعني ان موسى دعا وايه وهارون قال امين، يبقى آمين يبقى إيه. كذلك قالوا يبقى قال واحد منهم والكل إيه مأمن إيه مأمن عليه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كلمة ما لك لا تأمنا على يوسف كأن فيه محاولات سابقة وبرضو مرضيش، ومدام قالوا لا تأمنا يبقى احنا برضو جايين نكرر الطلب في إن كده وانت لا تأمنا على يوسف، يبقى معناه انه كانت منهم محاولات ان ياخذوا ايه ان ياخذوا يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. له لناصحون يعني حينصح يوسف، والا وانا له لامره لناصحون، مش هيجي له سر يعني واخدين بالنا منه ما تخافش عليه خالص. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. طب هم كانوا بيطلعوا عشان الرأي وعشان العمل ومش عارف ايه وبتاعه، لازم يجيبوا عيل عشان الولد يطلع ويعمل ايه يقعد يلعب. الله يلعب ام قال لك ايه هو اللعب ده؟ قال لك ما هو اللعب ده في اوان الطفولة مسموح لان ما فيش تكليف لسه. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تقول ما لك حين لا تعرف السبب، وهم عارفين السبب ان هو بيحبه ومش عارف تجاهله هذه الايه. ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصح. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. وانا له لحافظون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. يبقى المسألة مش بس خوف، في مفارقته برضه، وان كنت هتحافظوا عليه وتجيبوه لاخر النهار زي ما هو، انما مجرد ايه ده كلام يغيظ ولا ما يغيظ؟ كلام يغيظ. إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وبعدين جاب الحكاية الثانية، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والله قال بعض الناس والله لو لم يعلمهم الكذبة ما عرفوا يكذبوه. نعم، وأخاف أن يأكله الإيه؟ أن يأكله الذئب. ولذلك حيجي لما يجيبوا له بقى القميص والبتاع يقول أما ذئب حليم أما ذئب رحيم كاللحم ابني، والقميص بتاعه ما مزقوش. يعني برضه عارف ان نعم. ولذلك القميص بتاع يوسف بعض العلماء يقول لك ايه، ان قصه يوسف قصه القميص في اول حكايته مع مش عارف ايه القميص، وجاءوا على قميصه بدم ايه، وفي قصته مع امراه العزيز ان كان قميصه قد منه، وفي قصته مع لما بقى العزيز مصر والمتصرف قال اذهبوا بقميصي هذا فأكل. يعني القميص بتاعه ده. نعم، ولذلك اخذها العلماء والادباء رمز للاشياء. لما جم في الحرب بين معاويه مش عارف يقول لك ايه قميص عثمان، مش ما مش كده يقول لك ايه كل حاجه يقولوا قتل عثمان عايزين نقتص مش عارف ايه، يقول لك مش مسكوا قميص مين، قميص عثمان. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. برضو جعل للاخوه ملحظ، مش اخاف ان ياكله الذئب وانتم قاعدين كده مبسوطين اللي بياكله، لا برضو انتم عنه غافلون. بده يربي فيهم ايه؟ بده يربي فيهم انه ما يصحش في عرف مقاييس المواجيد ان كنتم تتصرفوا فيه بشر، ولا يتصرف غيركم فيه بشر الا اذا كانت هناك غفله منكم. قالوا لئن اكله الذئب، وما قدروش يردوا على الاولانيه بتاعه ايه، لا يحزنني ان تذهبوا به ونحن عصبه، لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. يعني نبقى ايه يعني احنا مش رجاله، يعني غرض يقول احنا مش رجاله يعني ياخذ الذئب كده غير عين عينك. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في واجمعوا، يبقى دليل على ان المساله اخذت برضه اخذوا ايه اخذوا رد، واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الحق سبحانه وتعالى في الضيق ده راح جايله بالإلهام، لسه ما كانش نبئ. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أمر إيه؟ إن كنت عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وعملت فيه كذا وهم لا يشعرون أنك أخاهم. وبرضو هتيجي في القصة هناك يقال انه جاب قدح كده ونقر عليه، فلما نقر عليه قال لهم اسمعوا القدح قال لي زي العصفوره، تمام القدح قال لي ان انتوا كان لكم اخ وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا، وما دام واقع لازم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم. طب إن بعضهم قالوا أوحينا إليهم لا يشعرون بالوحي، يقول له ومن قال أن الوحي يشعر به الغير؟ مدام وحي إعلام بخفاء تبقى جنب دي. قال يبقى أوحينا إليهم إن الحكاية اللي عملوها فيهم هتقولها لهم لما يبقوا كبار ويجوا يدخلوا عندك عشان طلب الميرة، وهتقول لهم على الحكاية دي وهم ما يشعروش إنك مين، إنك أنت أخوك، بدليل انه ما فهموش لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، مش قالوا كده. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي ده هو ايناس الوحشه، يعني بيقول ربنا انا شايف اللي بيحصل لك ومقدر لك اللي عايز. يبقى لما ربنا يوحي له كده بقى يبقى يحصل ايه؟ ولا حاجه. خلاص ما دام قال له ربنا كده وحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم ايه لا يشعرون، خلاص انتهى. والالهام حين ياتي لغير النبي وارد الهي لا يصادمه وارد شيطاني. ما دام وارد جاي من الاله لا يقابل بالرفض أبدا. ولو أن الأمور كانت تخالف قضية المعتاد المألوف، لما ربنا قال إيه وأوحينا إلى أم موسى إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب هات أي امرأة كده وخايف على أولاد أقول لها كنت خايف عليه ما تخافي ارميه في البحر. طب بالله تصدقك صدقش فأنا أميته أنجيه من قتل مظنون ممكن ما يلاقوش إلى قتل محقق. لكن هي خدت القضية إيه؟ لأنه وارد إلهي، والوارد الإلهي علامته أنه لا يعارض بمعارضة أبدا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أي لا يعلمون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يا سلام يبكون، ده دليل على انهم كانوا صنايعيه قوي، لان البكاء ده البكاء انفعال غرزي لحدث مهاجم لا يملك الانسان ان يصد البكاء فيه. انما اللي بيبقى مفصعل ايه التباكي. اللقطات اللي في القصه دلوقتي كانت مجتمعه في ايام المراوده، مجتمع الولد وابوه في فصل الرؤيه، والإخوة مع أبوهم في أنه عايزين نذهب به، والولد مع الجب، هذه لقطة. وبعدين نرجع للإخوة مع الإيه؟ مع الأب. وبعدين يرجع زي ما يقول كده، يرجع مرجوعنا لمين؟ ما نسيبش بقى يوسف في الجب ونشوف إيه اللي حصل له بقى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. ساعة ما يقول جاءت سيارة تقول جاءت منين وراحت فين؟ المهم حتة الجوب، جاءت سيارة أي إلى الجوب، من أي جاء ما تعرضش ليه، المهم إن السيارة إيه جت، سواء كانت راحة في الذهاب ولا في الإيه؟ كلمة سيارة ما قالش وجاء سائر أو سائرون، ليه؟ أم قال لك لأن السائر هو من يفعل السيرة ولو مرة واحدة. إحنا زي ما قلنا إيه فلان مسك لقى الباب مخلوعه منه حته خشب فجاب ادوم وجاب منشار وقعد هو بايده ايه ينجر، يقال له ناجر لانه بيعمل عمليه، انما يقال له نجار لا، يبقى النجار لازم تكون ايه حرفه شغله وصنعه، يبقى ناجر غير ايه غير نجار. سياره مبالغه في السير، يعني أناس دأبهم التردد والسير في هذه الأمكنة يبقوا أعلموا بمواقع، يبقوا عارفين إن هنا في حتة كبير بيبقى في مية يبقى قادر ليه، إنما السائل العادي يمكن إيه. وجاءت سيارة وهم القوم الذين تعودوا أن يسيروا ويسيروا بين بلدين علشان مثلا يجيبوا من هنا زي رحلة الشتاء ورحلة الإيه ورحلة الصيف. وجاءت سيارة، السيارة ساعة مفتوح لبير البير يبقى بعيد قد يكون منعزلا، فمش كلهم بيروحوا للبير، يذهب وافد منهم واحد يروح يجيب لهم الماء، اسمه الايه الوارد. الوارد هو الذي ايه يرد الماء لياتي بالماء الى بقيه الايه القوم. وجاءت سياره فارسلوا واردهم اي الايه الذي يرد الماء لياتي به الى القوم فادلى دلوه. احنا عارفين طبعا الدلو اللي هو زي الجردل كده، وادلى يعني في حبل ينزل يطول الحبل بمقدار ايه مستوى الميه، ان كانت الميه ايه الميه يعني بعيده يبقى يطول الايه الحبل، الميه قريبه يبقى ياثر الايه الحبل، يسموه الرشاء، يسموه الايه الرشاء. كل البيض الماء ما يكون ايه بعيد يبقى الرشاء ايه يبقى طويل. ولذلك الشاعر لما يجي في الحته دي يقول ايه مثلا، اذا رايت انسانا يمدح انسان ويبالغ او في المدح هو غرضه يبسط الممدوح، نقول له لا ده هو مش كده، ده بيبالغ فيه لانه ما كانش هيبالغ مش هياخد منه حاجه. ولذلك جه ابن يقول لك واذا امرؤ مدح امرا لنواله يعني لعطائه واطال فيه فقد أطال هجاءه. ليه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الدلاء لما أطال رشاءه. بيطول الرشا ليه؟ المية بعيدة ايه بعيدة اوي. فأدلى دلوه ساعة ما أدلى الدل شيء وارد من فوق ويوسف تحت الأمر الطبيعي كده اللي أي واحد يتخيله لازم يتشبث بقى بالله هياخد المية يقول له أنا بقى ساعة ما نقول لأ الحكاية كلام بس مش ثقل الدلو على العضل يوم لازم يبص يشوف ايه دي انه مش ضروري الواحد يمسك الدلو كده لحد ما لا ده ايه اللي خلاه يبص بقى تقيل تقيل ايه اللي حسسه بانه تقيل اجهاد عضله اكن حاسه العضل دي هي اللي تعين ثقل الاشياء عشان تعرف ان انت ليك حواس ثانيه غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس غير دي حواس ثانيه تشيل دي وتشيل دي تقول دي اتقل ايه اللي عرفت انها اتقل دي شفتها بعينك طيب طب المسحه كده تبين انها تقيله لما دقتها امال ايه اللي قالك ان دي تقيله يعني دي حاسه اسمها حاسه العضل العضل هنا يجهد وهنا ما يجهدش وعلى مقدار الجهد الواحد يعيد طب وحاسه مثلا ثانيه اسمها حاسه البين بينيه الانامل شوف الدقه في الناس طب انت تمسك اي قماش بتمسكه بايه عشان تشوفه رقيق ولا تخين تمسكه بايه كده وبعدين تمسك الثاني تقول لا لا ده ارق ايه اللي قال لك ان ده ارق ده من المساله ما تزودتش واحد على 50 للمل حاسه البين الانامل بعدت عنها والانامل اشياء بقى هو اللي خلقها هو اللي إيه؟ هو اللي يعلم فلما تشبث بالدلو طبعا التفت ام لقى غلام وغلام ذاك كل الغلمان يكفي انهم قالوا ما هذا بشر مش كده معناه يبقى ده شيء ملفت للنظر ولا لا طلع فادلى دلوه طبعا ما قالش القران فتشبث يوسف به فوجد الوارد ان الدلاء تقول عليه فبص ما كلمه كلام يعني ايه القران يجي في الحته دي ويعملها ايه ويستقبل اتكالا على ان السمع هو اللي ايه ادي اداء البالغ في الايه القران فادلى دلوه قال يا بشرى وبينادي ايه ام قال لك لا ده بينادي بيقول يا بشرى هذا اوانك تحضري لي ده بشرى كويسه هيقولها لمين للقوم اللي هو ايه ولا يا اسف يعني يا اسف هذا مقامك ايه تعال لي واسرى يا عجبا هذا مقامك تعال لي ايه اتعجب يا بشرى هذا غلام يبقى ميه واكثر من الايه واسروه بضاعه اسروه يعني اخفوه وعملوه كانه متاع وبضاعه طب وليه بقى اسروه بضاعه ليه اسروه بضاعه يعني ما كانوا يمشوا وياهم كده ولا بتاع قال لك هو دي اصلنا لقينا الايه لقطه التقطناه ويمكن صاحبها بيدور عليه يجري يشوف ولا عبد يكون عبد وابق ولا اي حاجه ده يتدار احسن هو يجي ياخده ايه ياخده ادي كلمه ايه اسروه وعملوه كانه ايه بضاعه ليه عشان هيبيعه ويشتروا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون كلمة والله عليم بما يعملون إما أن تقول لمين دي للي أسروه بضاعة وما عملوهش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفت الطريق ويشوفوه عايز ايه وجاي منين ويردوه مثلا لأهله ومش عارف ايه وبتاع لا طمعهم في انهم ايه بضاعة ويبيعوه وشروه بثمن بخس الضمير لمن للوارد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه ولما راى عند الناس كده طب هم شروه ده هم لقوه هم اللقطه من غير ما شرى ما حدش باع ولا عمل اي حاجه يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني تاخد معنى باعوه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره الايه من خلاق مش كده ولا بئس ما شروا به انفسهم لا بئس ما باعوا به ايه يبقى شرى واشترى تاتي بمعنى ايه دفع ثمن وخد او هو ايه او هو خد الثمن طب وفي ثمن لان العبيد كان اسمه مقومه ما دام عبد يبقى ايه له ايه مقوم يبقى الثمنيه ما حدش قال فيها حاجه انما المنقود ان يكون ثمن ايه بخس طب وبخس ليه؟ البخس النقص والنقص إما أن يكون في الكم وإما أن يكون في الكيل يعني هو يسوى له مثلا 100 درهم باعوه ب 20، يبقى ده في الايه؟ في الكم. يساوي 100 درهم، صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفه، يبقى النقص في ايه؟ يبقى النقص في الايه؟ في الكيل. يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس. طب وايه اللي يخليهم ثمن بخس؟ قال لك لا، يجي اصحابه ايه ياخدوه يخلوه في ايدنا، يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص وانا امشي بالايه؟ بالثمن. وشروه بثمن بخس، كلمه بثمن بخس يعني بثمن الناقص، فكان الانسان اللي كان عبد في سنه له مقوم، وما دام مقوم ان نزل عن قيمته يبقى ايه يقال بخس، اي ايه؟ انقص القيمه، اما كما واما ايه؟ واما كيف. وشروه بثمن بخس. وبعدين حب يوضحها اكثر، قال دراهم معدومه. ازاي؟ اذا قلت انت مثلا الشيء ده بملالين يبقى ما وصلش القرش، لو كان وصل لقرش كنت تسيب ملين ده وتمسك قرش، بقروش يبقى ما وصلش لجنيه، ثم لما تجيب الادنه يبقى دليل على ان المثمن او المقوم لم يصل الى الايه؟ يبقى لا يزال في نطاق الدراهم. طب ومعدوده بقى؟ أم قال لك ايوه، لان كان زمان النقد يسموه نقد حجر، انتم ما وقعتوش طبعا على ايام ما كانت النقد هنا مثلا ريره، وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه او الصله بتاعتهم او المكافاه ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت، يجيب زنبيل كده ويحط له الفلوس، هو ده مش ادرك نفسي انا 50 ادرك توشن. لما كان يجي فيه، كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنذور اللي بيعملوا فيها الوزين، يوم نجد ورق ب100 دي سهله نعزله، ورق ب20 نعزله، ورق ب10 نعزله، ورق ب5 على 100 على 100 وال20 على 20 تتتتتت. وبعدين نلاقي فضه، فضه كان زمان ريال كبير ونص ريال وربع ريال برضه يعزله لان دي سهله. وبعدين نلاقي قروش معادن ونيكل ومش عارف ايه حاجه بقى لا حصر لها. طب مين اللي هيقعد يعد ده بقى؟ ما تنعدش دي، يقوموا يعدوا يجيبوا ايه؟ قيمه جنيه ويوزنوه، يقول لك الجنيه ده كم واحده، وبعدين يجيب البتاع ويروح وازن، يعني يبقى بالوزن مش بالعد، انما ما دام وصلت للعد يبقى لم تصل الى مقام الايه؟ المقام الوزني، يبقى دراهم، يبقى ثمن وثمن كويس، بخس ودراهم ومعدوده. ليه؟ قال لك لان المقيم ان كان قليل عن 40 لما يوصل لاقيه يبقى بالوزن ده كله، يوزن ويضرب في كذا وكذا وكذا. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. ما هي الزاهدين هي اللي ليه حيثيه لثمن بخس، حيثيه انه ثمن بخس ايه؟ لانه زاهد في ان يبقى، لانه يخاف لصاحبه يجي لو طفش منه ابوه يدور عليها اللي يجي ياخدوه، يبقى اي حاجه تيجي منه فايده. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. قال الذي اشتراه من مصر، الشراء له عله، العله هو مش شاريه لنفسه، خدوا بالكم من امال شاريه لمين؟ لامرأته. مش معنى شاريه لامرأته ان يقوم على خدمتها مثلا، ولا هي ما كانتش بتنجب وتملي مسكان الحكايه دي، وزي ما بيحصل روح شوف، روح للدكتور شوف ايه اللي مش عارف ايه، وديني للدكتور شوف ما مش عارف ايه وبتاع، قام هو قال ايه زي اللي بيتمنوا دلوقتي يجيبوا ابن ولا. وخصوصا ان السير تقول ان هو كان يعني ضعيف في المعاني اياها ديا، فبده يجيب لها ولد ايه؟ وشقال الذي اشتراه. وكل اذا كلمه من مصر لامراته بتدينا لقطه كبيره قوي، لقطه هي اللي بتجيب فساد الدنيا في البيوت كلها، تبني وخادم مش عارف تجيبه تخادم وهو صغير صحيح لسه ملوش قربه، ولذلك ايه؟ او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، انما بمجرد بقى ما يكبر كده ما يصحش، انما بيحصلش ولا يتبناه تاخده على رجليها وتبوسه وتحضنه وتنيمه في حضنها ومش عارف ايه، والولد بقى يكبر كبر انسيابي ما كبرش النهارده عن امبارح، وبعدين تلتفت تلاقيه برضه تعمل العمليه دي وياه وهو ايه؟ دخلنا في ايه بقى؟ دخلنا في وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه. المسوى هو الإقامة. اكرمي المسوى ولا اكرميه في المسوى؟ ام قال لك صحيح فيه اكرام يبقى له لذاته، انما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف ايه وينام على ايه وتوصى اكرمي المسوى نفسه الحته اللي هيقعد ايه اكرميها، يعني خلاها على ايه، يبقى لاخيك بتكرم المكان اللي هو فيها، يبقى هو من باب ايه، من باب اول اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا، رجاء ان يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا. طب انت عزيز مصر الكل في نفعك؟ لا، قال نفع موصول بعاطفة من ينفع. اللي عنده موظفين بس، موظفين غير اللي ايه، غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا الى اخره، او نتخذه ولدا، ادي الحكاية بتاعت ايه انها ما عندهاش اولاد. وكذلك مكننا ليوسف في الارض، ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤية الحلوة دي ربنا في الرؤية دي كذلك يكتبيك، يبقى خد من الايه، من المقدمة بتاعت الرؤية ما يمكن ان تقول اليه الايه النتيجة. وكذلك مكننا ليوسف في الارض، بقى راح بعد ما كان مرمي في البب واخواته كارهين وخد وعزيز مصر يقول خديه وكرمي مسواه ومش عارف ايه وعز الله الله الله، ده بقى حكاية كبيرة قوي. كذلك مكننا ليوسف في الايه في الارض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لأن قصته في مصر حماسة من هذا. مكننا له في الأرض، أكرمناه، هيئنا له بيت عزيز مصر، يعني الوزير الأول، وحيعيش فيه ده حاجة يعني، وبعدين هنعلمه من تأويل الأحاديث اللي ينقله نقلة ثانية من عند العزيز لحد الملك، وبعدين من الملك إلى إن هو اللي يتصرف. يبقى مراحل اهي. ولنعلمه من تأويل الأحاديث الايه الرؤى، يعني شوف الناس يشوف الأحلام، وهو بعض يعني هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للايه الملك. والله يبقى مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. يبقى ده معناه ايه بالنسبة للإخوة؟ معناه انكم أردتم به وأراد الله به، فانظروا مرادكم أنتم من مراد الله، ولو علمتم ما يؤول إليه أمره مع ربه من هذا الإكرام لضمنتم عليه بالإلقاء في الجب. قولوا ما يستهلش ابن الإهداء، خليه ويانا هنا وأحسن. نعم وده كل شأن الظالمين جميعا، ولذلك هنقول إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لضمن عليه بالظلم، يقول ما يستهلش إن نظلمه.